جيشنا ينتصر ويتقدم. معركة إدلب ترعب الأعداء، سعير وتهديد عالي المستوى، صراع محاور غير مسبوق، وتكتل أمريكي غربي تركي لحماية الإرهاب. تركيا تعلن حمايتها للإرهاب وترفض الاتفاق الروسي معها. تدخلات وشفرات سنحاول الإجابة عليها في دائما زاويتنا السياسية، قراءة في فضاء سياسي، وأيضا مع ضيوفي لليوم الدكتور مهند الظاهر والدكتور أمين حتيت، ولكن نبدأها معكم بعد الفاصل. دعوني سوية أرحب بضيفي اليوم الدكتور مهند الظاهر، الكاتب والمحلل السياسي. سعد أوقاتك. مرحبا بك أستاذي مها، مرحبا بمستمعي أمواج، وحييك كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الهجرية. كل عام وأنت بألف خير. دكتور، يعني بعدما باتت معركة إدلب أمر محسوم والقرار متخذ من القيادة السياسية والعسكرية، ونحن بانتظار ساعة الحسم ونقطة الصفر، دعنا نبدأ معكم دكتور، وليكون مدخل حديثنا قمة طهران الأخيرة لما لها من تداعيات وإشارات متناقضة وتباين في المواقف وعدم وجود مقاربة مشتركة في ملف إدلب من قبل جميع الأطراف. في قمة طهران بلا شك لاحظنا التباين في المواقف والجنوح التركي يعني عن الخط العام المراد له لملف القضاء على الإرهاب. شكل مشكلة وأكد على الوجه الحقيقي لأردوغان في رعايته ودعمه للإرهاب. لماذا يعني لم تنجح أو يعني لم تستطيع قمة طهران بجذب التركي إلى الموقف الروسي والإيراني، إذا جاز التعبير في موضوع معركة إدلب والقضاء على الإرهاب؟ يعني طبعا قمة طهران عقدت أولا وأخيرا لاستجلاب التركي إلى المنطقة الأوراسية، إلى المنطقة السورية الروسية الإيرانية، لكن التركي معلوم بأنه جزء من المحور أو المحور المعادي لسوريا، هو منذ بداية الأزمة وحتى هذا الوقت هو من دعم ومول، لا نقول مول، ربما لم يمول، هناك دول الخليج التي مولت، ولكن نستطيع أن نقول بأنه هو الذي الداعم الأساسي والرئيسي. نعرف أن غرفة المون، نعرف أن هناك يعني تسهيل لمرور المسلحين، تعامل مع داعش، تاجر مع داعش في النصف وغيره، فواضح تماما بأنه هو من حلف أو من محور المعادي للحل في سوريا، ليس فقط لسوريا، حتى للحل في سوريا. وبالتالي أنا أعتقد هو ما يبحث عنه هو الحفاظ على المسلحين لبقائهم في منطقة إدلب، ولا يريد أن يتسرب الإرهاب إلى داخل تركيا. يعني بما في معنى حتى الآن أنا أسمع منذ قليل بأن يعني الخارجية الروسية أو الناطق بلسان الخارجية الروسية يتحدث أو تحدث يقولون بأنه يعني الموضوع متعلق بفصل الجماعات الإرهابية متعلق بتركيا، وتركيا أولا وأخيرا هي حلف معادي، هي أولا وأخيرا حلف ناتو، هي أولا وأخيرا أيضا هي مع الأمريكي، بغض النظر عما نراه من تمثيليات. دائما أنا أقول وقلت منذ بداية الأحداث بين أمريكا وتركيا أن هذه تمثيلية لا تتعدى يعني نستطيع أن نقول فركة أذن بسيطة، يحاول الأمريكي أن يستجلب أيضا التركي إلى حظيرته بدلا من أن يكون في الحضن الأوراسي أو الروس. وبالتالي أنا أظن بأن أردوغان متخوف من تسرب الإرهاب إلى داخل تركيا، وهذا يثبت تماما حتى تصريحات جان إيف لودريان اليوم عندما يقول أو البارح عندما يقول بأنه نحن مهددون بأن المقاتلين الذين يمكن أن يبحروا في إدلب، لأنه الكل يعلم تمام بأن الجيش العربي السوري الذي استطاع أن يحرر كامل الجغرافيا السورية من الإرهاب التي تحدث عنها الرئيس بوتين عندما قال أنه 95% من الأراضي التي كان يسيطر عليها الإرهابيون قد حررت، ويقصد بذلك هي المناطق التي فيها إرهاب خارج منطقة شرق الفرات وإدلب. لم يبقى بهذه 5% إلا منطقة الجيوب، وبالتالي واضح تماما بأن الجيش العربي السوري سينتصر بالمعركة، خاصة بأن الروسي وجه رسالة من خلال هذه المناورات فوستوك 2018 يوجه موريتانا بأنه جاهز للدفاع عن سوريا ضد هذه الجماعات الإرهابية المسلحة وضد أي عدوان ضد سوريا. وبالتالي أعتقد بأن أردوغان يتخوف من أن يكون هذا الإرهاب بداخله. أما بالنسبة لأوروبا فهي تتخوف بأن أردوغان الغدار الذي دائما وغالبا ما يلقي يعني بمشاكله على الآخرين يمكن أن يسرب هذا الإرهاب إلى أوروبا. وبالتالي أنا أعتقد بأن الضغط الأمريكي على أردوغان هو أن يبقي هذه الحرب مفتوحة في سوريا وأن لا تخرج خارج دائرة إدلب. السبب في ذلك كما قلنا لن يعد هناك منفذ لهؤلاء الإرهابيين إلا باتجاه تركيا أو باتجاه آخر هو شرق الفرات حيث التواجد الأمريكي، وهذا ما لا تستطيع أن تطيقه لا أمريكا ولا حتى أوروبا. إذن واضح تماما بأن أردوغان لا يمكن أن يستجب إلى هذه الحظيرة، وبالتالي واضح تماما بأن موقفه سيبقى دائما لهؤلاء الإرهابيين. واضح تماما أيضا بأنه هو كونه الداعم الأساسي والرئيسي في هذه الحرب يجب أن يحافظ عليهم هنا، لأنه مهدد باقتصاده، مهدد بسياسته، مهدد بمستقبله السياسي. وأعتقد الآن بأنه يعني الإيراني والروسي حاولوا قدر المستطاع أن يستجيبوه، لكن صراحة هو أولا وأخيرا لا يستطيع إلا أن ينفذ السياسات الصهيو أمريكية. هي مصلحة صهيونية أمريكية أن تبقى هذه الجماعات الإرهابية في سوريا، وبالتالي لا يمكن له أن يورط نفسه وبالتالي يعترف بأنه هو الداعم الرئيسي للإرهاب. لذلك لا يعني شبه مستحيل أن يستجلب إلا في حالة واحدة، عندما تبدأ المعركة ويرى أن هذا الإرهاب قد تسرب إلى داخل بلاده، عندها يمكن أن يشارك في هذه العمليات ويحاول القضاء على هذه الجماعات الإرهابية، لأنها ستهدد أمنه. طالما أنها داخل سوريا فهذا يعني بأن المصلحة الأولى والأخيرة هي لأردوغان الذي يعتبر أقوى الأطراف، هو أقوى من التركي، هو أقوى من الإيراني، هو أقوى من الروسي. كيف؟ طبعا لأن الروسي والإيراني بحاجته، نعرف نحن تماما بأن هناك عقوبات على روسيا، هناك عقوبات على إيران، وبالتالي من مصلحة الروسي أن يسوق خط الغاز من عنده، أن يتبادل معه تجاريا. الإيراني كذلك الأمر الذي تفرض عليه عقوبات، وبالتالي أعتقد بأنه أردوغان الذي تمرد على العقوبات الأمريكية لمصلحته الاقتصادية وليس حبا بإيران، لأنه أراد أن يبقي هذه العلاقات الاقتصادية التجارية مع إيران، لذلك الإيراني هو بحاجته. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الدلال الذي يقوم به وهذا الغنج الذي يقوم به في هذه القمة، أظنها بأنها هذا جزء من هذه العملية التي أتكلم عنها، أن الكل بحاجته الآن، حتى الأمريكي بحاجته. لكن أنا أعتقد عندما تبدأ المعركة ويبدأ تسرب الإرهابيين، عندها سنرى موقفا آخرا لأردوغان. تصريحات أردوغان الأخيرة وتحميل إيران وروسيا المسؤولية الكاملة لمعركة إدلب ودعوة الغرب والعالم إلى وقف هذه المعركة ومنع بدئها، هل سيضع أردوغان نفسه بموقع المدافع عن الإرهابيين في إدلب؟ يعني مؤكد هو هذه، يعني كل تصريحاته كل مواقفه تتوضح تماما. منذ متى نحن نسمع عن أردوغان يتحدث عن الجانب الإنساني في موضوع إدلب؟ منذ متى نسمعه يتحدث عن قصف المستشفيات أو المستوصفات أو المستشفيات الميدانية أو المرافق العامة؟ واضح تماما بأنه يعني أردوغان يتماهى مع السياسة الأمريكية، وبالتالي هو المدافع الأساسي والرئيسي عن الإرهاب. يعني كيف يمكن لنا أن نصدق بأن أردوغان الآن يتحدث عن جانب إنساني في موضوع هذا؟ أنا أعتقد هي العملية هذه فقط هي لإعاقة تقدم الدبلوماسي الذي نراه، النشاط الدبلوماسي الذي نراه الآن، وهو فقط تأجيل لهذه الحرب التي المعركة التي ستبدأ في إدلب. لأنه النتيجة كما قلنا قبل قليل، النتيجة محتومة 100%. لا يمكن لسوريا أن تبقي هذه المنطقة هذه تحت سيطرة الإرهاب. تصريحات السيد الرئيس بشار الأسد في هذا المجال كانت واضحة تماما، وعندما تحدث وقال بالحرف الواحد بأنه ستتحرر سوريا سواء بالمصالحات أو بالإرهاب. الآن في قلب إدلب نشاهد مظاهرات لإخراج النصرة. النصرة تشكل حوالي 65% من الجسد المسلح هناك ومن الذخيرة الحية الموجودة هناك، يعني بما في معناه بأنها هي القوة الأكبر. وبالتالي التصريحات السورية التي تتحدث عن القضاء على النصرة وتحمل أردوغان الذي حتى الآن لم يحسن أمره في موضوع الجماعات الإرهابية المسلحة، بل زار إلى أكثر من ذلك أنه حاول أن يشكل الجبهة الوطنية لتحرير سوريا أو جبهة تحرير سوريا، سموها ما شئتم. أنا أعتقد بأنه يحاول قدر المستطاع أن يكون موجوداً كأخوان مسلمين أو أن يكون لهم. دعني هنا أسألك دكتور، دعني أسألك برأيكم في ظل هذه المعطيات الأخيرة، هل سيجري الحسم بدون الموافقة الكاملة التركية؟ هل ستشارك تركيا بهذا الحسم أم أنها ستراقب وتنتظر وترتكب الحماقة في دفاعها عن أذرعها الإرهابية الموجودة في إدلب؟ في البداية الأمر أنا أعتقد أن سيتم تصعيد كبير جدا في مجلس الأمن، وبالتالي أنا أعتقد موضوع المفاجرة بموضوع الكيماوي والضربات الكيماوية واستخدام السلاح الكيماوي من قبل الجيش العربي السوري ضد المدنيين لآخر مرات، هذه التمثيلية التي عهدناها. أردوغان يعني لا يمكن له أن يقبل بأن هذه الجماعات المسلحة الإرهابية أن يقضى عليها، لأنها تحقق توازنا يعني في المنطقة بالنسبة له، يعني مسألة أمن قومي تركي بالنسبة له أن يبقى هذا الإرهاب. السبب في ذلك أولا هو يعني عندما تحدثنا في قمة طهران تحدثنا قلنا نسمعه يتحدث عن الإرهاب، عن أي إرهاب يتحدث أردوغان؟ واضح تماما بأنه يتحدث عن الإرهاب الكردي فقط، والكرد بالنسبة له هم الإرهابيين، وبالتالي الوظيفة بالنسبة لهذه الجماعات الإرهابية بالنسبة لأردوغان هو القضاء على هذه الجماعات الكردية أو مواجهة الأكراد. لذلك قلت قبل قليل أنه لم يبقى منفذ لهؤلاء الجماعات الإرهابية إلا من تركيا أو من شرق الفرات، وهذا يعني مصلحة لأردوغان. لذلك أنا أظن بأنه أردوغان الآن يعني يمكن نراه في المراحل الأخيرة يمكن أن يساهم في الحسم ضد هذه الجماعات الإرهابية، ولكن الآن لا يمكن أن يقبل أردوغان أن يقضى على هذه الجماعات الإرهابية، لأنه أولا وأخيرا هو المستفيد الرئيسي منها. يعني هو أولا ترهق الدولة السورية، تنهك الدولة السورية تستنزفها، وبالتالي أعتقد بأنها جدار حماية بالنسبة له ضد أي تمدد كردي أو ضد أي فيدرالية. إذن واضح تماما بأن سياسة أردوغان هي سياسة مراوغة ومخاتلة، وأظنه الآن يعني لا يمكن أن يعني لا يمكن أن يصرح تصريحات ضد هذه الجماعات الإرهابية. دائما أنا أقول دائما إلا في المراحل الأخيرة عندما تتوضح، عندما يعني يظهر تبين الخيط الأبيض من الأسود، عندما تحسم نتيجة المعركة في إدلب. حتى الآن أردوغان والغرب يراهنون على أن تبقى هذه الجماعات الإرهابية في قلب سوريا وأن تبقى في داخل سوريا تحقق هذا الاستنزاف وهذا الإرهاق للدولة، وإلا فيما بعد هو الطامة الكبرى بالنسبة لهم أن تخرج هذه الجماعات الإرهابية إلى أوروبا. واضح تماما بأن أردوغان ليست المرة الأولى التي استثمر فيها من الإرهابيين، الآن يهدد أوروبا بأنه يمكن أن يسرب هذه الجماعة. الموجات اللجوء يعني في الأعوام الماضية هي كانت صناعة أردوغانية، وهي تهديد لأوروبا التي لم تقبل أن يدخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي أعتقد بأنه الآن أيضا سيهدد أوروبا مرة أخرى. وهذا ما قلته قبل قليل، تصريحات جان إيف لودريان الذي الوزير الخارجية الفرنسي هو الذي قال بأن أمن أوروبا متعلق بمعركة إدلب، يعني بعد معركة إدلب هذا يعني أنه سيتهدد أمن أوروبا، وبالتالي أردوغان هو يحاول قدر المستطاع أن يبقي هذه الجماعات هنا، أن يحافظ عليها لأنها مصلحة أولى وأخيرة قومية بالنسبة لها. نعم دكتور، يعني التصعيد التركي العلني الأخير وتحميل إيران وروسيا نتائج معركة إدلب، هل أعادت تركيا أو أعيدت تركيا إلى الحضانة الأمريكية؟ بتعبير آخر، هل نرى إخفاقا سياسيا روسيا في احتواء التركي كضامن في الملف السوري عبر أستنا؟ لا، التركي يعمل على النفس الطويل أولا وأخيرا، وهو لا يريد نتائج حاضرة. وعودة الأمريكي إلى الحضن التركي أصلا هو لم يخرج من الحضن، عفوا عودة التركي إلى الحضن الأمريكي هو التركي لم يخرج من الحضن الأمريكي، وهذا السجال أو هذا الحرب التي قامت بها الولايات المتحدة الاقتصادية وأفقدت الليرة التركية 40%، هذه ليست سوى كما قلت قبل قليل هي عبارة عن فركة أذن صغيرة يراد منها أولا وأخيرا أن لا يتجاوب التركي مع الأمريكي، مع مشكلة الأمريكي يتجاوب التركي مع الروسي. مشكلة الأمريكي في المنطقة أن الأمريكي يفقد أوراقه. حرب إدلب، معركة إدلب هي المعركة الأخيرة في الحرب على الإرهاب. إذا ماذا سيحصل بعد هذه المعركة إذا حسم الجيش العربي السوري وهو سيحسمها بأرضها لمصلحته هذه المعركة؟ مؤكد بأن هناك منطقتان أو هناك جبهتان يمكن أن يحارب عليهما. سيحارب ضد الأمريكي في جبهة شرق الفرات، وسيحارب التركي في منطقة عفرين في الشمال السوري. إذا التهديد السوري للقوات الأمريكية، وأنا قلتها سابقا وأقول بأن السيد الرئيس قد قال بالحفل الواحد بأننا نحن سنخرج الأمريكي شاء أم أبى بمقاومة شعبية، نحن لن نواجهه بجيش بجيش، وسيحصل كما حصل بالكيان الصهيوني في جنوب لبنان عندما خرج تحت ضربات المقاومة، وعندما خرج أيضا تحت ضربات المقاومة الأمريكي من العراق. إذن واضح تماما بأنه، لذلك أنا قلت بأنه الأمريكي والتركي يريد أن يحافظ على هذه الجماعات المسلحة لأنها تحقق هذا الحالة التاتيكية بالنسبة للتواجد الأمريكي والتركي. وبالتالي توجه الدولة السورية بمقاومة شعبية لمقاومة الأمريكي واضح تماما بأنها تخيف الأمريكي. إذن التركي الآن والأمريكي ينفذان سياسة واحدة، كلاهما في حلف الناتو، كلاهما في حلف الحرب على سوريا. من يصدق بأن الأمريكي يمكن أن يتخلى عن تركيا؟ في تاريخ العلاقات التركية الأمريكية هناك حصل أكثر من مرة هذا السجال أو هذه الحرب بينهما وهذه العلاقات السيئة. في عام 64 وفي عام 74 حصلت هذه الأمور، لكن دائما كانت تحتوى، لأن تركيا هي رأس الحربة التي تشكل الضغط الأكبر على المنطقة التي يعني الآن باتت محور مقاومة، باتت الآن حلف مقاومة. واضح تماما بأن إعاقة محور المقاومة أو إعاقة التقدم بالمقاومة واضح تماما هي طلب الأمريكي. والدليل على ذلك أن الأمريكي المأزوم في منطقة شرق الفرات الآن، والذي أنا أقول مأزوم بما في معناه مستقبليا، لذلك وجه أنظاره باتجاه العراق، لأنه يعلم تماما أنه إذا اكتمل هذا المحور بوجود العراق وبضم العراق إلى محور المقاومة، فهذا يعني بأن الوجود الأمريكي مهدد في المنطقة. لذلك الآن نسمع حتى تصريحات العبادي، وهي تصريحات العبادي بضغط أمريكي بأنه يريد أن يقطع العلاقات مع إيران، ليس العلاقات التجارية، ولكن لا يريد تدخلات إيرانية في الشأن العراقي. إذن واضح تماما بأن الأمريكي بات رهانه، لم يعد رهانه على سوريا فقط، بات رهانه على العراق. إذن واضح تماما أن التركي يعني ينفذ هذه السياسات، وبالتالي هو يحافظ أيضا على العلاقات الأمريكية التركية. وسنرى فيما بعد، سنرى بأن كل هذه المشكلة التي حصلت بين تركيا وأمريكا هي مسألة سطحية لا تتجاوز، يعني لا تتجاوز مشكلة صغيرة يمكن أن تحل ببساطة. لأن أولا وأخيرا، هل يتخلى الأمريكي عن أحد حلفائه وأحد أهم حلفائه في الحرب على سوريا؟ أصلا هو كافأه بمنطقة عفرين عندما سمح له بالدخول إلى عفرين، هو سيكافئه في لحظة من اللحظات على حساب الأكراد كما كافأه في منبش، كما كافأه في عفرين، يمكن أن يكافئه في شرق الفرات، وبالتالي يجعل قوات تتدخل، وهذا ما يجعل التركي يعزز وجوده بحوالي 30 ألف مسلح مع دبابات وآليات إلى آخر ما هنالك في الشرق في شمال سوريا. نعم دكتور مهند، دعنا نتوقف وإياك بفاصل قصير ونعود لمتابعة الحوار. سما فياد هربينا سوا، مزروع فوق ترابها وعجباه كل احبابها وبتضل عالي فوق. أجدد الترحيب بكم مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج، أيضا أرحب بضيفي لليوم الدكتور مهند الظاهر الكاتب والمحلل السياسي. دكتور مهند، يعني وعلى مدار الساعة بعد التأكيد على حسم إدلب، بدأت ماكينات الكذب الغربية والأمريكية بالتجهيز لما يسمى بمسرحية الكيماوي. اليوم هناك تسريبات على أنه تم تعريض هذا السيناريو بحيث أصبح غير مقنع لأشد المتابعين جهلا، ومع ذلك لم يستكين التصعيد والتهديد الأمريكي البريطاني الفرنسي للرد على هذه المسرحية. بالأمس انضمت ألمانيا إلى جوقة حماة الإرهاب في إدلب. ماذا يريد الغرب من نتائج معركة إدلب؟ هل سيكون ثمن القضاء على الإرهاب في إدلب هو انتشار عسكري غربي في سوريا؟ ولماذا اليوم أمريكا تدخل على خط أمريكا وحلفائها ضد سوريا؟ ما حقيقة الموقف؟ يعني طبعا الألماني، خلينا نتحدث عن الألماني أولا. الألماني يعني يشعر بأنه يجب أن يكون هناك حصة له في الحرب على سوريا. الحصة هي حصة اقتصادية، خاصة أن الاقتصاد الألماني يعاني ما يعانيه بعد يعني أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الألمانية أو الصادرات الألمانية من ألمانيا إلى أمريكا بإصدار قانون الحماية الذي جعله يفرض هذه الضرائب العالية. وبالتالي أنا أعتقد بأنه الألماني يفكر أن تكون هناك له حصة. نلاحظ دائما بأنه الألماني لم يكن من حلف الحرب على سوريا بشكل مباشر، يعني بالشكل العسكري، لكنه كان فقط على المستوى الإعلامي ومستوى مجلس الأمن بالدعم إلى آخر مهالك. لكن الآن واضح تماما بأن الألماني يريد حصة في إعادة الأعمار، يريد. لكن بنفس الوقت أعتقد بأن الألماني لا يمكن أن يقدم على هذا. أولا هناك انقسام في هذا الشأن في ألمانيا في موضوع التدخل العسكري في سوريا، وخاصة بأن الحزب المسيحي أعتقد بأنه رفع يعني صوته عاليا بأننا لا نريد أن نتورط في هذه الحرب العسكرية. لكن بشكل عام يعني إذا أردنا أن نأخذ هذا الموضوع يتعلق بموضوع الكيماوي، واضح تماما بأنه جوابا على سؤالك أنه هذه المسرحيات تم تعريضها. ومع ذلك الكل يعلم، في كل العالم، كل العالم يعلم بأن هذه المسرحيات هي صناعة أمريكية، ويعلم تماما بأن السياسة الأمريكية دائما ما قامت سواء في فيتنام، سواء في كوريا الشمالية، في كوريا بشكل عام، أو في حتى في العراق، دائما كانت تتذرع بذريعة كاذبة، ويخرج الإعلام ويخرج إلى الإعلام مسؤولون أمريكيون سابقون أو حتى حاليون دائما يعترفون بأنه كان غلط وكان كذب وكان إلى آخر مهنة. ومع ذلك يتم السيناريو. وأنا لا أعول كثيرا على الموضوع الإعلامي في هذا الموضوع، يعني أنه مثلا هل يتم تعريفه حتى وإن كشفت وتوضح، ومع ذلك الأمريكي سينفذ سياساته سينفذها. الموضوع متعلق أولا وأخيرا بالموقف السوري وموقف الحلفاء. الحلفاء واضح تماما بأنهم جادون 100% بإنجاز معركة إدلب وإنهائها لمصلحة الدولة السورية. واضح تماما بأنه التصعيد الأمريكي، التصعيد الروسي المباشر لاحظناه في مجلس الأمن البارحة، الاتهام المباشر للسياسة الأمريكية بهذا الموضوع. لكن الآن يعني بشكل عام واضح تماما أيضا بأنه يعني حلف الحرب على سوريا كان يتجاوز 100 دولة بالمواقف على الأقل، وليس فقط بالمعنى العسكري، أقول بالمواقف. الآن تحول إلى 27 لكشف السياسة الأمريكية، لأنه واضح تماما سياسة الكذب، المراوغة، المخاتلة، المناورة إلى آخر مهنالك. واضح تماما الموقف الهولندي منذ أيام نسمعه يتحدث عن قوة البيضاء ويقول بأنها منظمة إرهابية وتشكل خطرا إلى آخر مهنالك. لذلك الآن أنا أظن بأنه الألماني الآن لا يفكر إلا بهذه بموضوع إعادة الإعمار، وأعتقد بأنه موقف يريد أن يسجله لمصلحة الأمريكي، محاولا قدر المستطاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتضرر الاتحاد الأوروبي بشكل عام وضعف الاتحاد الأوروبي. أظن بأن الاقتصاد الألماني يعاني ما يعانيه الآن، ليس بهذا يعني الشكل القوي، ولكن على الأقل يعني ربما يعني مستوى الناتج المحلي يتدنى قليلا. فأظنه يريد أن يحارب الأمريكي في هذا. نعم، يعني اليوم دكتور، انضمام ألمانيا لحلف العدوان برأيك هو تأكيد على إشارة ضرب سوريا، أم هو قرار أوروبي مشترك لعودة دور أوروبا في الملف السوري إلى الواجهة بعد تراجع الدور الأوروبي منذ بداية الأزمة السورية في هذا الملف، خصوصا في ظل الخلافات الاقتصادية الحادة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي؟ يعني الواضح تماما بانه الامريكي اخر شيء يفكر فيه مصلحه الاوروبيين، والدليل على ذلك قرارات ترامب التي تتعلق بموضوع الحمايه الذي تحدثت عنه قبل قليل. وواضح تماما بانه القيادات في المانيا بشكل عام، في اوروبا بشكل عام، هي قيادات هزيله، يعني ليست بمستوى القيادات السابقه، لا بمستوى مارجريت تاتشر ولا حتى يعني جون ميجر ولا حتى بمستوى هيلموت كول ولا حتى بمستوى فاليري جيسكار دستان او فرانسوا ميتران أو حتى جاك شيراك يعني. ومع ذلك هذه القيادات الأوروبية الهزيلة باتت تدرك بأن الأمريكي آخر ما يفكر به هي المصالح الأوروبية، وبالتالي الأمريكي يفكر بمصالحه الخاصة. لذلك ألمانيا أنا أعتقد هي تريد أن تثبت لنفسها، تريد أن تثبت للعالم بأن الدور الأوروبي ما زال قائما في هذه المنطقة تحديدا في الحرب على سوريا. وأظنها يعني أظن أن الألماني يفكر بأن فقط يعني بموضوع يتعلق باقتصاده، أما موضوع يعني أن يكون جزء من الحرب لا أستطيع أن أقول أنه يريد أن يؤكد دوره. الأوروبي فقد دوره بالعالم، واضح تماما بأن قرار مجلس الأمن الذي يتعلق بأمريكا يجب أن تصوت عليه فرنسا وبريطانيا، وواضح تماما بأن المصالح الاقتصادية الأمريكية هي أعلى من كل المصالح، وتسبقها أمريكا على مصالح حلفائها حتى هؤلاء. وبات الآن الأوروبيون بشكل عام يدركون بأن الأمريكي يتلاعب بهم، وبالتالي ينفذون سياساته من حيث لا يدرون. ولكن أنا أقول كما قلت قبل قليل، يعني الألماني لا يهمه سواء استخدم السلاح الكيميائي أم لا. الأوروبيون بشكل عام يحاولون قدر المستطاع أن لا يتسرب هذا الإرهاب خارج إدلب، لأنه رأينا ألمانيا دفعت ما دفعته من اللاجئين، الذين سببهم أردوغان وفيهم إرهابيون يعني. لذلك الآن أعتقد هذه المواقف تتخذ من قبل الأوروبيين بشكل عام. نعم. سؤالي الأخير لحضرتك دكتور، يعني اليوم معركة إدلب باتت أمر محسوم ونحن بانتظار شارة البدء خلال أيام قليلة. برأيكم والسؤال المطروح، هل ستتم تأجيل هذه العملية بالرغم من التحشيد العسكري وقرار الحسم الروسي بالمشاركة؟ وبرأيك ما هي خيارات تركيا في ذلك؟ يعني أولا وأخيرا هذا الموضوع يتعلق بالتركي، ونحن نعلم بأنه يعني التصريحات الروسية تحديدا والروسي الجاد يعني حقيقة بموضوع إنهاء معركة لمصلحة الجيش العربي السوري والدولة السورية. البارحة كنا نسمعه يقول بأنه يقع على عاتق أردوغان أن يفصل بين الجماعات الإرهابية وبين الجماعات غير الإرهابية. هنا القصد الروسي واضح تماما، يقصد الروسي بأنه المعركة ستبدأ عندما يتخذ أردوغان موقفا ما. وأعتقد بأن القمة التي ستنعقد بنهاية الشهر الحالي أعتقد بين أو لقاء يعني أردوغان مع بوتين، أعتقد هو الذي سيحدد بدء المعركة. المعركة مؤجلة الآن حتى يتخذ قرار البدء فيها. وأظن بأن الرسالة الروسية من هذه المناورات العسكرية التي لم تحصل منذ الحرب الباردة حتى هذا الوقت هي رسالة الأمريكي بأنه الحرب محسومة، نتيجة محسومة 100%، والمعركة ستبدأ. ولكن متى ستبدأ لا أحد يعلم. التصريحات الروسية أيضا البارحة كانت تقول بأنه الموضوع يجري، يعني التحضير للحرب يجري بلا معلومات يعني نقولها عن هذه المعركة، ويجري التحضير بشكل دقيق وسرية تامة. إذن واضح تماما بأنه ينتظر الروسي موقف تركي ما لإقناع التركي بلحظة من اللحظات بأن هذا الحرب سيتضرر منها إن لم يخضها إلى جانب الحلفاء، أو إن لم يكن هناك له موقف. الموضوع كما قلت قبل قليل بأن التركي حتى الآن الذي يتحكم بالجميع أو الذي يستطيع أن يتحكم بهؤلاء الحلفاء، واضح تماما دلاله غنجه حتى على الأمريكي هو الذي يؤخر بدء المعركة. ومشكلتنا بالتركي ليس مشكلتنا بالأمريكي ولا بالمحضر ولا بالأوروبي، مشكلتنا فقط بالتركي الذي حتى الآن لم يتخذ قراره بهذا الموضوع. وواضح تماما بأنه ما يريده فقط هو إضاعة الوقت، يريد أن يلعب في الوقت الضائع فقط ليس ألا. نعم، شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي دكتور مهند الظاهر، يعطيك ألف عافية. شكرا، يعطيك العافية. شكرا لك. سوريا يا بلاد العز شرع قوامي، سوريا يا بلاد المجد العز شرع قوامي، سوريا سوريا يا بلاد المجد العز شرع قوامي، سوريا يا بلاد المجد العز شرع قوامي. وحياتك لو شد الجد من سوريا ماشي عالبارود عضيوفك من الشوق عالعدام مش عالبارود عنا ضياغل عنا سود وعلي يا شامع تفتح سوريا يا بلاد المجد العز بشرع غوانيك سوريا يا بلاد المجد العز بشرع غوانيك وحياتك لو جد الجد منروي بالدم مطرعك مستمعينا أكيد مكملين معكم بالزاوية السياسية قراءة في فضاء سياسي وبينضم إلنا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط. يسعد لي أوقاتك. صباح الخير. يسعد صباحك. نورت أمواج بعد زمان دكتور. أهلا بكم. أهلا وسهلا دكتور أمين. يعني بعد قمة طهران والقرار السوري يعني بحسم إدلب، برأيك دكتور التصعيد والحديث التركي الأخير حول خطورة وتداعيات معركة إدلب وما شابها من هذه الأقاويل التي لا تخدم سوى أمريكا وأذنابها، هل وقعت روسيا وإيران في الفخ التركي بما يسمى بالتأجيل لمعركة إدلب؟ نحن نعلم أن تركيا حاولت جهدها أن تنفذ مناورة من سقفين. السقف الأول الامتناع كليا عن معركة إدلب وتكليفها هي بحل هذه المعضلة بالشكل الذي تراه هي مناسبا لها، هذا السقف الأعلى. والسقف الثاني تأجيل أو طلب هدنة تؤجل عن معركة إدلب لمدة 6 أشهر، يترك أيضا لتركيا خلالها عملية تصفية الجماعات التي لا تنتظم بالحل السياسي وأن تنظم الآخرين ليكونوا وفقا لما هي تريد ورقة بيدها من أجل تأمين مقعد أو موقع للإخوان المسلمين إما في السلطة السياسية المركزية أو بصيغة نظام لا مركزية إدارية يكون فيها هؤلاء هم أصحاب الشأن في إقليم يتعدى إدلب ويلامس جزءا من ريف اللاذقية وحماة وحلب، يصل إلى تصل مساحته إلى 10,000 كيلومتر مربع أي ما يقارب مساحة لبنان. تركيا فشلت في هاتين المناورتين، فشلت في مناورة التكليف الكلي وفشلت في مناورة التأجيل الجزئي لمدة 6 أشهر. وسمعت أردوغان مباشرة من بوتين كلاما قاطعا بأن المكتسبات والإنجازات السورية التي تحققت في الميدان السوري لا يمكن أن تكون ثابتة ومستقرة إن لم تستكمل بتحرير إدلب. وهنا ابتلع أردوغان في الاجتماع لسانه، وقع على بند هام جدا في البيان وهو ضرورة مواجهة المجموعات الإرهابية واجتثاثها وتطهيرها من إدلب، لكنه بعد أن وقع على البيان في عودته إلى تركيا بعد أن صدم بالنتائج الكارثية بالنسبة لاستراتيجيته، عاد وحاول أن يبدي مواقف تعود بالذاكرة إلى مواقفه قبل الاجتماع. ولهذا السبب إيران وروسيا على حد سواء يعلمون أنهم من مصلحة العملية أن لا يتخذ أردوغان موقفا سلبيا ويكون إلى جانب المسلحين 100%. لذلك أظهروا مواقفهم بسقفين أيضا، سقف دبلوماسي لين من أجل إبقاء قيد أردوغان بيد الروسي والإيراني، والسقف الثاني ميداني هو إفهام أردوغان بأن العملية قد يعاد النظر بتوقيتها لأسبوع أو أسبوعين، لكنها لا يمكن أن تتعدى في انطلاقتها الشهر على الأقل، على الشهر على الأكثر. لهذا السبب رأينا في الميدان كيف أنه قبل قمة طهران وأثناءها وبعدها كيف أن المرحلة الأولى من العملية قد انطلقت، والذي يتابع ما يجري الآن في إدلب ومحيطها يعلم أن المرحلة التمهيدية النارية التدميرية قد حققت أكثر من 40% من أهدافها خلال الأيام العشرة الماضية، وهي تتابع الآن وبفعالية كاملة. بالتالي هذا العمل لا يعني لا يمكن أن يفسر بأنه طريق للتأجيل، لأن التدمير إن لم يستتبع بالعمل البري تكون نتائجه قد ضاعت. أجل ذلك نحن ينبغي أن نشاهد أو ندقق بالمشهد العام من البحر إلى البر إلى الجو. وروسيا مع إيران طبعا بدعمهم لسوريا يعلمون جيدا أن التركي والحلف الأطلسي خاصة الرباعي المستجد، لأن ألمانيا التحقت بهم الآن، الرباعي المتشكل حديثا، لا يستطيعون أو لا يستسيغون أو لا يتقبلون فكرة الإجهاز على الإرهاب في إدلب بهذه البساطة. هم يعلمون أن العملية عملية تحرير إدلب إذا انطلقت فإن المهلة الزمنية القصوى التي قد تتطلبها هي من شهرين إلى 3 أشهر. بالتالي في نهاية هذه المهلة سيجد الحلف الأطلسي أن جهوده ل8 سنوات خلت ضاعت كليا، وسيجد نفسه مباشرة بعد إدلب في مواجهة مباشرة مع الجيش العربي السوري الذي سيضع الخطط اللازمة ويعتمد أو ينفذ الخطط اللازمة من أجل استعادة منطقة شرقي الفرات وصولا إلى التحف. لهذا السبب هم يريدون منع العملية أو تأخيرها بأي طريقة من الطرق، بالتهويل، بالتهديد، بالتدخل العسكري، بالتسريبات. وهذا الآن هذا الأمر الآن موضع كباش وصراع حاد وعالي الشدة ما بين المحورين، محور دعم الإرهاب والعدوان على سوريا ومحور مكافحة الإرهاب والدفاع عن سوريا. سنتحدث عن الجانب الأوروبي، ولكن دعني أسألك دكتور، ولو خرجنا جزئيا عن محور الحديث، بعد معركة إدلب إلى أين قصد، خصوصا بعد جريمتها النكراء في القامشلي؟ هل تلاشت أوراق الحوار مع قصد والحل معهم يتجه باتجاه الحسم؟ أنا أعتقد أن مواقف قسد يمكن أن أو قسد برمتها يمكن وصفها بأنها دخلت في وضع أو مرحلة انعدام الوزن والضياع. فمن جهة هي بيد الأمريكيين تنفذ سياستهم، ومن جهة ثانية تعلم أن الأمريكيين لن يطول بقاءهم في سوريا، سواء بقرار ذاتي أمريكي للخروج بعد فشل المهمة أو بضغط من الدولة السورية وشعبها وحلفائها، ضغط يؤدي إلى إخراجهم. فالكردي تتجاذبه هاتين الصورتين، صورة الارتهان للأمريكي وتنفيذ مؤامراته وخططه في سوريا، لذلك يقدم على جرائمه انطلاقا من هذه الصورة، وصورة ذهاب الأمريكي ومن ومدفوعا بهذه الصورة يذهب إلى دمشق ويحاورها. لذلك نجد أن الكرد اليوم يعيش حالة انفصام شخصية سياسية وثنائية وازدواجية. أما سوريا بالتعامل مع الكردي فقد علمت جيدا أو قد ابتكرت جيدا ابتكرت بشكل جيد طريقة التعامل، فهي حيث تجد باب الحوار لا تغلقه، وحيث تجد إجراما فإنها تتصدى له، وبالتالي فإنها تتعاطى مع المواقف ليس بشمولية كلية أن تحت عنوان واحد لكل الحالة الكردية القائمة في شمال شرق الفرات، بل تتعاطى مع ملفات مجزأة، كل ملف تعطيه من المواقف أو توليه من المواقف ما يستحق وفقا لطبيعته. لذلك لا نستطيع أن نقول أن الأكراد كلهم سقطوا أو كل الحالة الكردية سقطت في العداء المطلق لسوريا. كذلك لا يمكن أن نركن إلى صداقة هؤلاء أو وطنية هؤلاء بمجرد وصولهم إلى دمشق للحوار. نعم دكتور، يعني ما هي مخاوف أردوغان من تحرير إدلب؟ هل هو خوف من الصدام مع الجيش العربي السوري في عفرين ومناطق غصن الزيتون ودرع الفرات، أماكن تواجده على الأراضي السورية، أي الصدام المباشر القادم مع تركيا، أم هو فقدان لأوراق الإرهاب التي يستخدمها طول الأزمة السورية؟ الحقيقة أردوغان يخشى على النقطة الثانية. هو لا يخشى المواجهة مع الجيش العربي السوري، لأن ليس من مصلحته مثل هذه المواجهة، خاصة وأن الجيش العربي السوري يعمل على أرضه. ولهذا السبب خشيته الحقيقة هي ضياع فرصة العمر أو ضياع كل شيء. عندما تتحرر إدلب بالشروط السورية فإن ورقة إدلب بيد أردوغان ستحترق، ولن يكون لأردوغان الموقع التفضيلي الذي به يشكل بين قوسين النظام السياسي لسوريا ويضمن الموقع المناسب للإخوان المسلمين، وهو يطالب بنصف الحصة أو في ثلثها على الأقل، يطالب بثلث إلى نصف السلطة للإخوان المسلمين على الأقل، وإن لم يستطع أن يدخلهم في السلطة المركزية في الحكومة المركزية فإنه يريد أن يضمن لهم حكم هذا الإقليم الذي يعادل تقريبا مساحة لبنان. لهذا السبب أردوغان لا يمكن أن يتقبل بقرارة نفسه أي صيغة تؤدي إلى استعادة إدلب إلى حضن الشرعية السورية بأي طريقة من الطرق، لأن هذه الاستعادة تعني دفنا لأحلامه نهائيا. ما دفنت أحلامه في حلب كما وعده الرئيس الأسد، فإن أحلامه في إدلب ستدفن، وكل طموحه من خلال من سنوات حتى اليوم يكون قد انتهى كليا وخرج صفر اليدين. ونحن نعلم أن سقف الطموح الأردوغاني تدرج في خمس مراحل، من طموح أقصى أن يقيم الأمبراطورية العثمانية التي تمتد من تونس إلى سوريا عبر مصر و الضفة الغربية والأردن وصولا لسوريا طبعا، ثم حكم سوريا كلها، ثم حكم نصف سوريا، ثم الاكتفاء أخيرا بإدلب وموقع للإخوان المسلمين. طموحات أردوغان منذ 8 سنوات هي في تراجع مستمر، يوم وصلت إلى المحطة الأخيرة التي إذا فقدها يعني خرج صفر اليدين. نعم دكتور، يعني اليوم روحاني أكد علنا في قمة طهران أن الوجهة الثانية بعد إدلب شرق الفرات تهديد واضح لأمريكا وحلفائها في ظل التحشيد والضغط السياسي والدبلوماسي والتهديدات الغربية من خلال نظرة لأهم الأحداث المواكبة لهذا الملف. أقصد هنا المناورات الروسية في شرق المتوسط والمناورة الروسية التي بدأت أمس وهي الأولى من نوعها في حجمها وقوتها. هل تشكل هذه الأحداث ورقة ضغط وتأكيد على المشاركة الروسية في الرد على الاعتداء على سوريا؟ هل وصلت الرسالة إلى أمريكا بهذا الشكل؟ وهل يمكن أن نقول أن احتمالات العدوان على سوريا تراجعت؟ ذكرت شيئا هاما حقيقة. هذا الموضوع وأحصر الرد مباشرة بمسألة المناورات. أنا أعتقد أن ما قام به الأمريكي خلال الفترة الماضية كان من قبيل الحرب النفسية التي غايتها ضغط على سوريا وعلى روسيا معا ومعهم طبعا إيران وحزب الله للامتناع عن القيام بأي عمل في الميدان من شأنه أن يطلق عملية تحرير إدلب. كان الأمريكي ينتظر أن هذا التهويل وهذا الإعداد الإجرامي لتمثيليات الأسلحة الكيماوية مع زيادة في التحشيد، كنا في الأصل بدولة واحدة تهدد بالرد، ثم أصبحنا بدولة بثلاث دول عندما التحقت فرنسا وبريطانيا، والآن أصبحنا بأربع دول عندما التحقت ألمانيا. كان الأمريكي يعول على هذا التحشيد ويقول أنه سيؤدي نتائجه العملية في الميدان وتمتنع روسيا وسوريا عن العملية حتى تضخم أكثر عالية أو أثر أعمالها. حشدت أمريكا أيضا في البحر قطعة بحرية تحمل مجموعه 220 صاروخ توماهوك في المتوسط والأحمر والخليج. تعلم وكل هذا التحشيد كان بتسريب وفي العلن تحت مراقبة الأقمار الصناعية الروسية. لكن الذي حصل أن روسيا بدل أن ترتعب بين قوسين هذا التحشيد تراجع، قامت بعكس ما كانت تتمنى أمريكا. فحشدت قطعة بحرية تصل إلى 23 قطعة بحرية فيها 3 قطع أساسية معدة فقط للأعمال الدفاعية ضد المنظومات الصاروخية توماهوك وسواها. يعني حزمت موسكو أمرها بهذا الشأن، يعني هناك ضبط لعقارب أسلحة لحلف المقاومة مع الحلفاء بهذا الشأن. إلى الميدان بأسراب من السخوي من سو 35 والتي تعلم أمريكا فعاليتها، ثم أيضا صعدت الموقف بإجراء مناورات لم تجري مثيلا لها منذ 40 عاما. فبالتالي هذا الموقف يقودنا إلى القول أن ما شاءته أمريكا من حربها ومن تحشيدها ومن تهديدها أعطى نتائج عكسية، بأنه حمل روسيا على التشدد أكثر وعلى الذهاب أكثر في المواجهة. السؤال الآن إلى أين ستقود هذه العمليات التمهيدية؟ هل ستقود إلى مواجهة روسية أمريكية؟ البعض يقول نعم. أنا أستبعد كليا هذا الموضوع، ليس من مصلحة أمريكا أن تصطدم بروسيا لا فوق سوريا ولا خارج سوريا، خاصة وأن في أمريكا رجل ضبابي فاقد الوزن وفي روسيا رجل استراتيجي كبير، وفي هذه القيادة بين مقارنة بين هاتين القيادتين تعلم الإدارة العميقة الأمريكية أن المواجهة ستكون لمصلحة سورية روسية طبعا سورية معها. وأيضا هذه المواجهة لن تقتصر على مواجهة بين قوى الدولتين، لأن بمجرد وقوع المواجهة بين روسيا وأمريكا تعلم أمريكا أن منطقة الشرق الأوسط التي تتضمن بشكل أساسي سوريا والعراق ستهب ستضرم النار في المواقع الأمريكية، وستخسر أمريكا ما تبقى لها من فتات في هذه المنطقة. لذلك أعتقد أن أمريكا ليست بصدد وليست معنية أبدا بمواجهة مع روسيا، رغم أن أمريكا سربت منذ 48 ساعة أو 3 أيام القول بأن بوتين يدرس أو لديه جديا درس كيفية ضرب القوات الروسية في سوريا، وهذا أمر هراء. لا نعتقد أن أمريكا حتى لو أصدر ترامب مثل هذا القرار أن الدولة العميقة ستستجيب له لأنها تعلم مفاعيله. نحن نستطيع أن نقيم الوضع الآن أن في هذا التحشيد والتحشيد المضاد وفي هذا التنافس لن تكون المسألة لمصلحة أمريكا، لأن الحزم والشدة التي تتمسك بها روسيا ومعها كامل محور ومعسكر الدفاع عن سوريا ومقاومة الإرهاب، هذه الشدة من شأنها أن تثني أمريكا عن حماقاتها وعن جرائمها. نعم، من ضمن السياق الحديث دكتور، يعني وأنت ذكرت اليوم انضمام ألمانيا إلى جوقة تحومات الإرهاب في إدلب، اليوم دعني أضيء وإياك على نقطة مهمة اليوم. ماذا يريد الغرب من نتائج معركة إدلب؟ هل سيكون ثمن القضاء على الإرهاب في إدلب هو انتشار عسكري غربي في سوريا؟ ولماذا اليوم ألمانيا تدخل على خط أمريكا وحلفائها ضد سوريا؟ ما حقيقة هذا الموقف؟ التصعيد الغربي من باب معركة إدلب هدفه نستطيع أن نصفه بأنه هدفه مركزي واحد، هو البقاء في منطقة الشرق الأوسط بفعالية، لأنهم يعلمون أن معركة إدلب هي المعركة الأخيرة التي يخوضونها مع أهل المنطقة، وبانتهاء معركة إدلب تنتهي مقولة الشرق الأوسط الجديد أو المستعمرة الأمريكية أو المستعمرة الغربية، ويتأكد بشكل فعلي ما كنا ننادي به منذ 15 عاما تقريبا، مباشرة بعد خروج إسرائيل طردا من جنوب لبنان في العام 2000. يتأكد بعد معركة إدلب أن الشرق الأوسط سيكون لأهله. نحن الآن في صراع بين مقولتين، شرق أوسط مستعمرة أمريكية وشرق أوسط لأهله، وبخروج الإرهاب مجتثا من إدلب تخرج أو ستجهض الآمال الغربية في التحكم بالمنطقة. وهنا ينبغي أن نقرأ جيدا ما يجري في جوار سوريا شرقا وغربا، يجري في سوريا، ما يجري في العراق، وفشل المحاولة الانقلابية الأمريكية لتثبيت عميل لأمريكا في الحكم، وهذا الأمر انتهى الآن، احترقت أوراقه في البصرة، احترقت آمال الأمريكيين في حكم العراق. وما يجري في لبنان من مناورات المحاولات لإجهاض نتائج الانتخابات أيضا، ومنع عودة العلاقات ما بين لبنان وسوريا إلى طبيعتها، أيضا هذه المحاولات تسقط تباعا وتجهض تباعا. فبالتالي عندما تخرج الجماعات الإرهابية من إدلب ستخرج الأحلام، ستجهض الأحلام الغربية في حكم المنطقة. لذلك أعتقد أن الغرب الأطلسي ينظر إلى معركة إدلب على أنها معركة حياة أو موت الأمال الغربية في منطقة الشرق الأوسط. نعم، يعني انضمام ألمانيا لحلف العدوان برأيك هو تأكيد على إشارة ضرب سوريا، أم هو قرار أوروبي مشترك لعودة دور أوروبا في الملف السوري إلى الواجهة بعد تراجعه منذ بداية الأزمة السورية، وخصوصا في ظل الخلافات الاقتصادية الحادة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي؟ لا نستطيع أن نقول دور أوروبي بالفعل، لأن أوروبا اليوم للأسف هي ملحقة بالقرار الأمريكي، وليس هناك شيء نسميه سياسة أوروبية مستقلة لا في الشرق الأوسط ولا في المنطقة ولا في العالم. نعم، أكيد بدي أشكر يعني وقتك اليوم معنا، كل الشكر لك الخبير الاستراتيجي والعسكري الدكتور أمين حطيط، شكرا لك. شكرا لكم، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا سوريا، لا تخافي نسرك على